بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا في مسألة إكمال الطهارة، أن إكمال الطهارة شرط للمسح على الخفين، وتقرر هذا الشرط بالأدلة التي أوردت. وأما المسألة التي انتهى بنا الكلام عليها فهي إذا توضأ ثم غسل رجلا فأدخلها في الخف، ثم غسل الرجل الأخرى فأدخلها في الخف، فهل يكون قائما بهذا الشرط أم لا؟ المشهور عند الفقهاء من الأئمة الأربعة أن هذا ليس بإكمال للطهارة، وأنه بناء على هذا لا يجوز له المسح، لأنه لا يصدق عليه أنه لبسها على طهارة كاملة. قالوا: لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين لا يصدق إلا على من غسل رجليه مع الوضوء الكامل ثم أدخلهما في الخفين، هذا هو قولهم ودليلهم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من حصل له مثل ذلك فإنه يجوز له المسح، ويعتبر في حكم الشرع قد لبسهما بعد إكمال الطهارة. قال: لأن اللفظ صادق في مدلوله على أنه لبسهما على طهارة كاملة، فإن النظر إلى الطهارة إنما يكون عند مشروعية المسح، فهذا الذي لبسها لبس الخفين على هذا الوضع نأتي إلى حاله حينما يريد أن يمسح فنجده أنه قد تطهر فلبس الخفين، وعلى كل فيكون الحديث صادق عليه. أما من جهة النظر فإن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية له قوة، وأما من حيث الاحتياط فإن الأحوط هو القول الأول، مع أن الفقهاء لهم طريقة في أنهم يقولون إن من لبس اليمنى غسل اليمنى ثم لبس الخف عليها، ثم غسل اليسرى ولبس الخف عليها، فإنه بعدما يكون لابسا للخفين يخلع اليمنى مرة أخرى ثم يعيدها، فيكون حينئذ صدق عليه أنه أدخلها على طهارة كاملة. لكن هذا يحتاج إلى دليل، لأنه يخشى أن يكون هذا مما يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المسألة الرابعة هي أن هذا اللفظ فإني أدخلتهما طاهرتين استنبط منه بعض أهل العلم أن من شروط الخفين والجوارب أن تكون طاهرة، بمعنى طاهرة العين ليست بنجسة العين كما لو اتخذ جوربا من جلد خنزير أو كلب، وأن يكون طاهرا بمعنى ليس بمتنجس. أما الأول فإن عموم كلام الفقهاء عليه وأنه لا يجوز المسح عليه، وأما الثاني الخف المتنجس فلا شك أن من شروط الصلاة أن طهارة البدن والبقعة، فحينئذ يكون حاملا للنجاسة فلا تصح صلاته، لكن لو مسح ليستبيح ما غير الصلاة، مثل قراءة القرآن، مثل مس المصحف، فيقول الفقهاء إنه يجوز له حينئذ المسح على الخفين واستباحة مس المصحف على هذا الوضع. وبهذا انتهى معنا أو انتهت معنا أحكام الحديث الأول. أما الحديث الثاني الذي قال المؤلف: وللأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف وأسفله، فهذا كما ذكرنا بالأمس حديث ضعيف، ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله بالحديث الثاني الذي نسمعه من القارئ. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تحت باب المسح على الخفين. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث ألفاظه واضحة إلا فيما يتعلق بالرأي. الرأي مصدر من رأى الشيء يراه رأيا، مثل الهوى، لكنه أصبح يطلق على الشيء المرئي، كما في الهوى أصبح يطلق على الشيء الذي جر إليه الهوى. والرأي في الشريعة ينقسم إلى أقسام، وكل قسم قد يندرج تحته أنواع. ولهذا عقد الأصوليون كلاما واسعا في الرأي، وأدرجوا هذا في باب القياس، وحصل بينهم وبين الإمام ابن حزم معركة كلامية طويلة فيما يتعلق بالأقيسة والآراء العقلية والاحتجاج بها في موارد الشرع واستنباط الأحكام. قد لخص العلامة ابن قيم رحمه الله الكلام على الرأي، وبين أنه ثلاثة أنواع: رأي باطل، ورأي صحيح، ورأي بين أو في الدرجة الثالثة بعد الصحيح الذي يعمل به. أما الرأي الباطل فإنه لا يجوز العمل به قطعا، ولا يسوغ الفتوى به والقضاء. وأما الرأي الصحيح فإنه يسوغ العمل به والقضاء والفتوى. وأما الرأي الثالث، النوع الثالث، فإنه الرأي الذي يسوغ العمل به والفتوى والقضاء عند الاضطرار إليه، حيث لا يوجد بد من ذلك. لكن السلف في هذا النوع لم يلزم أحدا العمل به، ولم يحرموا مخالفته، ولم يجعلوا مخالف هذا النوع مخالفا للدين بحيث أنه ينكر عليه، بل إنهم جعلوه في مرتبة تخييرية، يخير بين قبوله، يخير المجتهد بين قبوله وبين رده، وقاسوا هذا أو جعلوه بمثابة الميتة للمضطر، وأما الرأي الباطل فإنه يتنوع إلى أنواع. الرأي الأول الرأي المخالف للنص من الكتاب والسنة، النص الصحيح الذي ليس بمنسوخ، فهذا علم من الدين بالاضطرار أن هذا الرأي باطل وأنه لا يجوز العمل به، وأن من قدمه على النص فإنه يدخل في عموم الأدلة التي تدل على أن من حكم بغير شرع الله فإنه كافر أو فاسق أو ضال. وأما النوع الثاني فإنه الرأي الذي بمعنى القول في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة نصوص الشريعة وفهمها واستنباط الأحكام منها، فتجد المجتهد إذا وقعت نازلة أو تجد العالم إذا وقعت نازلة قاس برأيه بدون علم الكتاب ولا السنة، فتجده يجمع بين الحكمين لمجرد قدر جامع بينهما، وتجده يفرق بين الحكمين لمجرد قدر فارق بينهما، فيضل حينئذ ويضل. الرأي الثالث من أو النوع الثالث من الرأي الباطل الرأي الذي وقع فيه أهل البدع الذي اتخذوه في مقام التوحيد، خاصة توحيد الأسماء والصفات، من الأقيسة الباطلة والشبه الداحضة والآراء الباطلة التي جعلوها براهين قطعية فأنكروا رؤية الرب بسببها، وأنكروا كلامه وتكريمه لعباده، أنكروا مباينته للعالم واستواءه على العرش وعلوه على مخلوقاته وعموم قدرته على كل شيء، كل ذلك جرهم إليه زبالة الأذهان ونخالة الأفكار وعفارة الآراء، فوقعوا فيما وقعوا فيه من شر وبلاء بسبب هذه الآراء التي ابتعدت عن الكتاب والسنة. النوع الرابع هو الرأي الذي جر البدع العملية وغير السنن المقررة حتى أصبحت بين الناس كأنها سنن مقررات، حرم عليها الكبير ونشأ عليها الصغير لأنه اتخذوها بآرائهم واستحساناتهم. الرأي أو النوع الخامس هو الرأي الذي جر إلى القول في الشرائع والأحكام العملية خاصة الفرعية بالاستحسان المجرد والظنون التي لم تبنى على دليل، فجر ذلك بعض المتأخرين إلى تقرير المعضلات التي لا تقع إلا نادرا والأغلوطات التي يغالط بها قواعد الشريعة ومقاصدها، فتوسعوا فيها وولدوا عليها من الآراء ومن الفروع التي ردوا بعضها إلى بعض قياسا، فأحدثت لهم البعد عن السنة وعن فهمها وحفظها، وعن وقبل ذلك عن الكتاب حفظه وتدبره، كما حصل في بعض القرون من تقريرات متأخر أئمة الفقهاء أو أئمة أتباع بعض أتباع أئمة المذاهب الأربعة. وأما فهذه أنواع خمسة تتعلق بالرأي الباطل، أما الرأي الصحيح الذي سوغوا العمل به فإنه أيضا يتنوع إلى أنواع، وهي أربعة أنواع. النوع الأول وهو أزكاها وأعلاها رتبة آراء الصحابة رضي الله عنهم الذين هم جعلهم الله أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصحها مقاصدا وأتمها إدراكا، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وخالطوا ولابسوا النوازل التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فآراؤهم كلما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام نسبته كنسبتهم إلى صحبته، فآراؤهم إلى آراء غيرهم كفضلهم على فضل غيرهم رضي الله عنهم. فحيث أجمعوا أو نقل عن بعضهم وانتشر ولم ينكر فثمة الرأي الصحيح. الرأي الثاني الرأي الذي يفسر النصوص ويقررها ويبين محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها، كبعض قواعد الأصول المبنية على اللغة العربية الصحيحة، فمثل الأمر للوجوب والنهي للتحريم وغير ذلك من القواعد العامة في الأصول، فهذه آراء حسنة لأنها لم تتخذ دليلا لمجرده بل طريق إلى استنباط الأحكام من القرآن والسنة، كما حصل للصحابة رضي الله عنهم في مسألة العول وفي بعض مسائل الفرائض، وكما في مسألة المبتوتة في مرض الموت ومن أفسد حجه بجماع ونحوه، وكما في مسائل كثيرة مما اتفقوا عليه رضي الله عنه. النوع الثالث الرأي الذي تواطأ عليه الأمة من أولهم إلى آخرهم وأجمعوا عليه، فهذا الرأي رأي صحيح معتمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرؤية المنامية: أرى رؤياكم قد تواطأت، فكيف برأي أولهم إلى آخرهم، خاصة القرون المتقدمة. النوع الرابع الرأي الذي يتخذه المجتهد أو القاضي حينما يبحث في كتاب الله للنازلة وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجد انتقل إلى ما حكم به الصحابة رضي الله عنهم أو بعضهم، فإذا لم يجد فإنه يجتهد رأيه الأقرب إلى الكتاب والسنة وإلى مقاصد الشريعة، فحينئذ هذه هي الآراء التي يسوغ العمل بها. فإذا الدين كما قال علي رضي الله عنه ليس بالرأي بالظن أو الرأي الذي لا يستند على دليل، وهذا هو المعنى في الحديث. درجة هذا الحديث كما قال المؤلف أن إسناده حسن، ومن أهل العلم من ضعفه، ولهذا الصحيح أنه صحيح لكثرة طرقه. أيده أيضا حديث المغيرة رضي الله عنه، فإنه قد جاء عنه عن النبي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث عمدة في وحديث المغيرة عمدة في بيان المسح على الخفين، والمسح على الخفين اختلف أهل العلم في هل يمسح أعلاه وأسفله أو أنه لا يمسح إلا أعلاه. الجمهور على أنه لا يشرع إلا مسح الأعلى منه ظاهر الخفين، واستدلوا بهذا الحديث. وبحديث المغيرة، وقالوا لا يشرع ولا يسن مسح أسفل الخف لأنه لم يرد فيكتفى بما ورد. القول الثاني هو قول الشافعي أنه يشرع مسح أعلى الخف وجوبا وأسفله استحبابا، واستدلوا بالحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، ولكن هذا الحديث كما ذكرنا حديث ضعيف، فلا يشرع أي حكم سواء استحبابا أو وجوبا إلا بدليل صحيح. فحينئذ الراجح هو القول الأول. فنبقى حينئذ كيفية المسح على أعلى الخف ومقدار هذا المسح. أما بالنسبة للمقدار فإن أهل العلم اختلفوا فيما بينهم، منهم من يرى أنه يجزئ مسح المسح بثلاثة أصابع، ومنهم من يرى أنه يمسح بكل أصابعه، أصابع يده اليمنى يمسح بها ظاهر خفه الأيسر وهكذا بالنسبة لليمنى وهكذا بالنسبة لليسرى، اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى. ومنهم من يرى أنه لا تحديد في هذا لعدم الدليل، وما ورد في حديث البيهقي حديث المغيرة حديث منقطع لا يصح، وقد جاء المسح مطلقا ولم يرد دليل بالصفة. فحينئذ نعود إلى القاعدة أن ما جاء مطلقا في الشرع فإنه يقرر بالعرف، فما سمي مسحا في العرف فإنه حينئذ يكون مسحا. وأما كيفيته فإن الفقهاء ذكروا أنه يأخذ كفا من ماء بيده اليمنى ثم يمسح على ظاهر كف على ظاهر قدمه اليسرى اليمنى إلى أسفل ساقه. واستدلوا بحديث المغيرة أيضا كما قلنا حديث ضعيف، والراجح أنه كيفما مسح فإنه يجزئ عنه. ولكن هل يمسح مرة واحدة أو اليمنى ثم اليسرى؟ من أهل العلم من قال إنه يمسح مرة واحدة استدلالا بحديث المغيرة، لكن هذا الحديث حديث ضعيف. فنبقى على القاعدة المقررة التي جاءت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وفي شأنه كله، فيمسح اليمنى ثم اليسرى. بقي مسألة وهي مشروعية تكرار المسح، هل يمسح مرة واحدة أو يكرر المسح؟ الصحيح في هذا أنه لا يشرع التكرار، ولهذا عقد المحققون قاعدة في المسح أنه لا يشرع في المسح مسح الرأس، وما ورد الشرع بمسحه لا يشرع فيه التكرار، فإذا لا يمسح إلا مرة واحدة ببلل الماء، وهذا هو المجزئ. نعم. وعن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. حديث صفوان رضي الله عنه قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، الأمر معروف، وأما قوله سفرا أي مسافرين، ألا ننزع خفافنا إلى آخره، بقية الألفاظ واضح. أولا الأمر هنا في قوله يأمرنا أمر استحباب، أو بمعنى أدق أمر مشروعية بغض النظر عن الوجوب والاستحباب، كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الأمر هنا أعم من كونه واجبا أو مستحبا، فحينئذ المراد به الرخصة، ولهذا جاء في بعض الألفاظ أرخص لنا، فبين لنا هذا المراد بهذا اللفظ المشترك أن المراد به المشروعية المعني بها الاستحباب. وهذا الحديث يدل على أحكام، وأما ما يتعلق ببابنا الذي نحن فيه فإنه يتعلق بأن المسح على الخفين أنه مؤقت، والدليل على هذا قوله ثلاثة أيام ولياليهن. وهذه المسألة مسألة توقيت المسح على الخفين مسألة اختلف أهل العلم فيها، ولهم في هذا ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال حسب ما نذكر. القول الأول قول الجماهير أنه مؤقت، وبالنسبة للمقيم فإنه يوم وليلة 24 ساعة، وبالنسبة للمسافر فإنه 3 أيام ولياليهن، أي 72 ساعة. واستدلوا بحديث صفوان وبحديث علي الذي بعده وبعدة أحاديث، ومن أجودها كما قال الإمام أحمد في صراحة الموضوع ما رواه رحمه الله في مسنده من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في غزوة تبوك أو أرخص لهم في غزوة تبوك أن يمسحوا على الخفاف للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن، وهذا الحديث صحيح. ومع صراحة هذه الأدلة وقوتها فإن من أهل العلم من ذهب إلى أن المسح على الخفين مطلق وغير مؤقت، بمعنى أنه يمسح ما بدا له، ولم يغفلوا هذه الأحاديث ولم يتركوها هدرا، وإنما لهم أدلة أوجبت لهم الأخذ بهذا الرأي. ومن هذه الأدلة الحديثين اللذين أوردهما المؤلف، ولنستمع إليهما حتى يكون شرحنا هذا أو سياقنا لهذه المسألة شارح للأحاديث التي بعده. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. من أدلة الجمهور. نعم. اترك 57 اقرأ اللي بعده 59 و60. حديث أبي بكر 59. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث من أدلتهم هذا الحديث من أدلة الجمهور. نعم. الذي قبل 58. وعن عمر. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا الحديث من أدلتهم: ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. وهذا الحديث حديث صحيح من حيث السند، لكن سيأتي البيان في رده. الحديث الثاني لهم. نعم. حديث أبي عمارة. نعم. وعن أبي عمارة رضي الله وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. إذن هؤلاء أدلتهم هو ما أورده المؤلف من حديث عمر موقوفا عليه وأنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه موجود لديكم. وهذا الحديث حديث صحيح. الحديث الثاني الذي استدلوا به حديث أبي ابن عمارة قال: أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: يومين؟ قال: نعم. قال: ثلاثة؟ قال: نعم. قال: وما شئت. أخرجه أبو داود، ولكن هذا الحديث سيأتي معنا الرد له. دليلهم الثالث ما جاء عن عمر رضي الله عنه أن رجلا دخل عليه من أهل الشام فرأى عليه الخفين فقال: متى لبستهما؟ قال: الجمعة، أي الجمعة الماضية، فلا أزال أمسح عليهما. قال: أصبت السنة. قال: أصبت السنة. فهذه ثلاثة أدلة يحتاج الجمهور إلى الجواب عنها. أولا، أما جوابهم هم عن أدلة الجمهور فإنهم قالوا إنها منسوخة بهذه الأحاديث، قالوا منسوخة بهذه الأحاديث. والجواب عن هذا القول أنه أن يقال إن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، والجمع هنا متحقق كما سيأتي في الرد. ثم إنه لو قلنا إن الجمع متعذر هنا فإن النسخ من شروطه معرفة المتأخر من المتقدم، بل إن الصحيح أن أدلة الجمهور متأخرة عن هذه الأدلة، كما في حديث عوف بن مالك المتقدم معنا. إذن بقي الجواب عن أدلتهم. أما حديث أبي بكرة فإن المناقشة فيه من وجهين: الوجه الأول أن يقال أنه منسوخ بحديث عوف بن مالك، الوجه الثاني أن يقال إن هذا الحديث شاذ لمخالفته للأحاديث المتكاثرة في التوقيت، وإلى هذا أشار الإمام الذهبي. الجواب الثالث أن يقال إن قوله إن شاء لا نفهمه كما فهمتم، بل نقول المراد بالمشيئة هنا المقيدة بحكم الشرع، بمعنى أنه يمسح يوما وليلة إذا كان مقيم، ثم يلبس الخفين، وهكذا كلما انتهى وقت فوجدد الشرط الذي هو شرط الطهارة فإنه يلبسها مرة أخرى إلى ما شاء ولو كان عمره كله. وأظن أن هذا فهم إن شاء الله. الأمر أو الوجه الرابع أن يقال إننا لو قلنا بأن المراد هو فهمكم فإن هذا الحديث عام ومخصص بأحاديث الجمهور، أو أنه مطلق مقيد بأحاديث الجمهور، فإذا انتهى هذا الحديث والرد عليه. أما حديث أبي بن عمارة فإنه في دلالته كما قلنا في حديث أبي بكر، لكن هذا لا يحتاج إلى النظر في دلالته، لأنه كما قال النووي أجمعوا على أنه ضعيف، وعدة أئمة منهم ابن عبد البر قال لا يثبت، ومنهم البيهقي والدارقطني وجماعة كثيرة، حتى كما قال المؤلف عندنا بالغ ابن الجوزي فعده في الموضوعات، فإذن هو حديث ضعيف ولا تقوم به حجة. أما ما روي عن عمر رضي الله عنه فإنه نقول إن صح هذا عنه فإنه لا يقدم على كلام المعصوم، لأنه قد يكون اجتهاد لعمر لم يبلغه النص، والعصمة إنما هي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وقد روي عنه التوقيت كما جاء عن غيره من الصحابة، فالأخذ برأيه المروي في التوقيت أولى. إذن انتهى هذا الرأي بأدلته، والجواب منهم على أدلة الجمهور، والجواب من الجمهور على أدلتهم. القول الثالث وهو قول مالك يقول أما بالنسبة للمسافر فإنه لا يؤقت له، فإنه لا يؤقت له، أما بالنسبة للمقيم فقد روي عنه روايتان، رواية بالتوقيت ورواية بعدمها، وهو في أدلته والمناقشة فيها كالقول الثاني. بناء على هذه المسألة فالراجح لا شك هو التوقيت. إذن يجرنا إلى مسألة، وهي متى يبتدئ المسح، متى تبتدئ هذه المدة التي هي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام وبلياليها. الجمهور من الفقهاء على أنه يبدأ من الحدث، بمعنى أن الإنسان إذا لبس الخفين على طهارة في صلاة الفجر ثم أحدث، أي حصل له حدث ناقض للوضوء في الساعة التاسعة، فيقولون تبدأ المدة من الساعة التاسعة، يعني فيستمر يمسح حتى الساعة التاسعة من اليوم الثاني. واستدل هؤلاء بما جاء في حديث صفوان في بعض ألفاظه، وأمرنا صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا، إلى أن قال من الحدث إلى الحدث، ولكن هذه الرواية ضعيفة. القول الثاني أنه يمسح من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. فمثلا إذا لبس وتوضأ في صلاة الفجر ولبس الخفين ثم في الساعة التاسعة أحدث ثم في الساعة الثانية عشر توضأ، فإذا في هذه الحالة هو مسح، وهذا أول مسح له، لكن هذا المسح بعد أن أحدث في الساعة التاسعة، فيكون الوقت منعقدا أو مبتدئا من الساعة الثانية عشر، فإذا هناك فرق بين القولين. وهذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح، فعلق الوقت على قوله يمسح، فأول مسح له إنما يعتبر إذا كان واجبا، بمعنى بعد الحدث. فإذا هذا هو القول الذي يختاره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم وسماحة الشيخ رحمه الله والسعدي رحمه الله وغيرهم، أنه من أول مسح بعد الحدث. كلمة بعد الحدث لا بد منها، وأما في الأول فإنهم يقولون بعد الحدث. يبقى مسألة وهي لو مسح ولم يحدث، بمعنى لما صلى الفجر ولبس الخفين صلى الفجر وبقي على طهارته، وجاء الظهر وهو باقي على طهارته، وجاء العصر وهو باقي على طهارته لكنه جدد فمسح على الخفين، ثم جاء المغرب وأحدث فمسح على الخفين، فلا نقول يبتدي من العصر إنما يبتدئ من المغرب. فهذا قيد الحيثية هنا معتبر، أول مسح بعد الحدث. القول الثالث يقول نريح أنفسنا فنقول خمس صلوات، يمسح خمس صلوات. ولهم رواية من الساعة التي يمسح من الساعة التي أحدث فيها، فيقولون معنى هذا أنه يمر عليه خمس صلوات، وهذا قول ضعيف. القول الصحيح أنه أول مسح بعد الحدث. نعم. المسافر إذا مسح المقيم في الإقامة ثم سافر، أو مسح المسافر ثم أقام، المشهور عند الفقهاء أنه مسح مقيم. والصحيح أنه إذا مسح في الإقامة ثم سافر تعلق الحكم بالسفر، هذا هو الراجح. أما إذا مسح وهو مسافر ثم جاء إلى الإقامة فإننا نقول منذ أن يأتي وهو مقيم يأخذ حكم يوم وليلة. نعم. دليلهم دليل عقلي، ليس هناك دليل من النص كما قرأنا، والله أعلم. أما هم يغلبون، هناك قاعدة عند الفقهاء أن أحكام الإقامة مغلبة على أحكام السفر، تغلب جانب الإقامة مغلب على جانب السفر، لكن نحن لا نقول المغلب هو الدليل الشرعي. نعم. انتهينا من حديث علي. وعن بقي مسألة في حديث صفوان عند قوله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، وهي هل الأفضل الغسل غسل الرجلين أو المسح على الخفين أو أنهما متساويان؟ من أهل العلم من يرى أن الغسل غسل الرجلين أفضل، يقول لأن هذا هو دأب النبي عليه الصلاة والسلام ولوجود الأحاديث الكثيرة، لكن هذا فيه نظر. القول الثاني يقول المسح أفضل لأن المسح رخصة، والنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولأنها رخصة وتسهيل فحينئذ يقبل الإنسان هذه الرخصة. وكلا القولين له نظرة، لكن الصحيح أن الإنسان أن الأفضل للإنسان هو الموافق لحاله، فإن كانت القدمين في حال الخف أو في حال لبس الخف فالأفضل المسح، وإن كانت مكشوفة فالأفضل الغسل. لهذا قالوا لا يسن أن يلبس ليمسح، ولا يسن أن يلبس ليمسح. ولهذا هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم في زاد المعاد، أنه لا يتكلف خلاف حاله، إن كانت كانت عليه الشراب فالأفضل أنه لا يفسخ ليغسل الرجلين، وإن كانت الرجلين مكشوفة فلا يشرع له أن يأتي ويلبس الخفين ليمسح عليهما. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا هو أخر الحديث معنا في هذا الباب، لأنه انتهت الحديث بالشرح المتقدم. حديث ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على الأصائب، وفسرها يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف. هذا من الحديث مشروعية المسح على الخفين ومشروعية المسح على الجوربين، لأن قوله التساخين المراد ما يسخن به الرجل من البرد، وهذا موجود في حق الجوارب، وقد مضى معنا هذا بالأمس. وهذا الحديث حديث صحيح. هذا الحديث عمدة القائلين بجواز المسح على العمامة. العمامة هي ما يلبس على الرأس مكورا، كانت تلبسها العرب، ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وألبسها بعضا من الصحابة. والعمامة اختلف أهل العلم في جواز المسح عليها. مذهب الحنابلة أنه يجوز المسح على العمامة، ومذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز المسح عليها ولا يكفي عن مسح الرأس. الأئمة الثلاثة استدلوا بأنه أن الله جل وعلا قال: وامسحوا برؤوسكم، ولم يأتي دليل يرفع حكم هذه الآية. والحقيقة أنني شككت في نسبة هذه الآراء إلى الأئمة، فرجعت إلى بعض مصادرهم فوجدت هذا الرأي هو رأيهم، لأن هناك من الأدلة ما هو واضح، ولكنهم مع هذا يجيبون عنه. حديث عمرو ابن أمية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخفين حديث واضح وصحيح وصريح. وحديث المغيرة أيضا عند الترمذي يقال حديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. وفي مسلم، وبالتتبع رواية مسلم لم يأتي النص على أنه مسح على العمامة لوحدها، وإنما اللفظ مسح بناصيته وعلى عمامته والخفين. وأيضا جاء في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، والمراد بالخمار ما يخمر به الرأس، يغطى بالرأس، والمراد به العمائم. هذه أدلة واضحة صريحة. لكن الشافعي وأظن الأئمة الآخرين يقصدون أنه لا يمسح على العمامة لوحدها، لعل هذا توجيه القول عندهم، خاصة الشافعي هذا قطعا. أما المالكية والحنفية فلا بد من تحرير القول عندهم. ولهذه الأدلة فيتضح لنا أن القول الصحيح جواز المسح على العمامة، لكن الفقهاء الذين أجازوا المسح عليها اشترطوا شروطا لها. أولا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه. ما جرت العادة بكشفه مثل الأذنين، جزء من الناصية، مقدمة الناصية، شيء من جوانب الرأس، فهذا جرت العادة بكشفه. أما الباقي جوانب الرأس وأعلى الرأس لابد أن تكون العمامة حاجزة وساترة له. قالوا لأن هذا هو مفهوم الإمامة فندخلها في مفهوم النص. الشرط الثاني أن تكون مباحة كما قلنا في الخفين. الشرط الثالث أن تكون طاهرة كما قلنا في الخفين. الشرط الرابع أن تكون على مقتضى العمامة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، العمائم المعروفة عند العرب. ولهذا قال وعلى عمامة لرجل لامرأة محنكة أو ذات ذؤابة. محنكة بمعنى أن يدار كور أو أكثر تحت الحنك، مثل الآن الغترة فيلفها على رأسه. أو ذات ذؤابة بمعنى أن تكون مرخات، يكون جزء منها مثلا تكون على الرأس ويكون جزء منها مرخى أو مرخى. يقول بعض فقهاء الحنابلة كعمائم أهل السودان، ولا أعرف عمائم أهل السودان. أثر الإمامة عندنا إذا تطبيق عملي موجود لدينا هذه الإمامة، ولكن أعلى الرأس مكشوف. فإذا يقولون أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، ويتولد من هذا ويتفرع من هذا الإمامة الصماء التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة، معنى مثل الطاقية. فهذه القائلين بجواز المسعى الإمامة لا يجيزون المسعى عليها، وقالوا من جهتين. من جهة أنها مخالفة للإمامة التي ورد النص في إليها العهد الذهني، والأمر الثاني أنه جاء النهي عن لبسها. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها إذا كانت يشق نزعها فإنه لا يشترط أن تكون محنكة ولا ذات ذؤابة، ويقول إن المنع من لبسها لا يصل إلى التحريم وإنما من باب الكراهة، وهذا هو القول الصحيح. إذا كان يشق نزعها فيصح المسح عليها. الغتر هل تقاس على العمامة؟ غترة ملكية وعلى عقال ويخشى أن يضرها الماء، هل يصح قطعا الذي يتجه أنه لا قياس مع النص، بمعنى لا قياس في العبادات، نقف على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا نتجرأ أكثر من هذا، العمامة فقط. بقي مسائل في العمامة، هل يشترط لها الطهارة؟ المعروف عند الفقهاء أنه يشترط أن تلبس على كمال طهارة، لكن ليس هناك دليل إلا رواية في بعض ألفاظ المغيرة والخفين، لكن الحقيقة أنه لا دليل كالخفين، إنما يقال لأنها ممسوحة عليها كالخفين فتأخذ حكم الخفين في هذا الجانب، هذا أمر له نظر. الأمر الثاني، هل هي مؤقتة كتوقيت الخفين؟ أيضا لم يرد دليل صحيح على أنها مؤقتة كما جاء في الخفين، لكن ما دام أن الخفين مؤقتة وهي ممسوح شرع لأجل الرخصة والتسهيل فهكذا أيضا الخفين، وهذا هو المعروف عند الفقهاء أنها مؤقتة كتوقيت الخفين. بقي مسألة ثالثة وهي الخمار بالنسبة للنساء، اللي هو ما يسمى بالشيلة عند الناس أو عند النساء، هو الآن غير موجود إلا في كبار السن، كانت تجعلها المرأة أكثر من كور. هذه أيضا محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه يجوز. أولا نقول إن وجدت حاجة إلى من البرد ونحو ذلك ويشق النزع، فيشرع لها أن تمسح على الخمار، ولكن ينبغي لها أن تمسح مع ذلك ما ظهر من الشعر. أما إذا لم يوجد حاجة إلى هذا وإنما مجرد مشقة، قد اختلف أهل العلم، والحقيقة أنه جاء بعض الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخمار وعلى النصيف، ولكنها لا تخلو من مقال. ولكن المحققون على ترجيح هذا القول لوجود الرخصة والتسهيل، وخاصة في العمامة، والمرأة كالرجل فسواء بسواء. لكن ينبغي أن لا تترك شيئا من الشعر بدون مس إذا كان ظاهرا. وبهذا ينتهي باب المسح الخفين على اختصار. نسأل الله جل وعلا القبول، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.